حصريا على موقع مارادونا. بالصبر جميل استنى بكرة خليك تتمنى رقمك لو شفته على التليفون هعمل مش شايف الرنة. مثل على انت معاهم خليك ماشي كده كده على عيني لابس نظارة ولا شايفك ولا شايفاهم. عازف اول يوسف اوشا. خد بالك انا يوم ما بيع ما فيهاش يا حبيبي ترجيع يعني من الاخر لو قفلت وقت المفتاح بيضيع. انا ما بتفرقش معايا مين يمشي ومين ويايا انا بك من غيرك رايق مبسوط ومعلي الضحكايا. باي باي ولا قلبي دعيلك حضرت في ثانيه بديلك ما تفكرش انك اخر نسخه ده في كتير والله غيرك. ما تاخدش بنفسك مالك عفوا وقتك خلص اقلب وانا عيد امان منك صادق من يومك وانت بتكدب. فينك مش باين ليه طمني وصلت ليه انا مش شمتان بس انا زعلان اوي على اللي انت بقيت فيه. مش ده اللي انا كنت اعرفه والله كنت منضفه ده انا كنت عامل له كيان وفي اي مكان كنت مشرفه. بطل تبعت لي رسايل علشان انا منك شايل فيك ما بيضمرش ما بيقدرش بتنجر اي جمايل. مش كل شوية ترن ما تقولش حن يا جن انزل بقى من على ودن اخلع مش كل دقيقة تزن. حاكم البوب يا عمنا مش بيهيب حد وربنا اسأل فابو سن عليها يقولك ده رمز الجدعانة. اركن بلا صفحة جديدة روح شوف لك حاجة مفيدة بصراحة فكرت امشي لك خطوة لقيتها عليا بعيدة. اصحى ما تسرحش بعقلك انسى ان في يوم اشتقلك لو اخر واحد في الدنيا دي عمري في مرة ما هلجألك. سبحان من خلك هوا بعد ما عشنا سنين سوا اوعى يغرك لو بعد انا عمري دراعي في يوم ما تلاوى. مش انا الشخص اللي في بالك روح يا حبيبي على حالك من غير مجهود وانا مش موجود اسمي معك من امثالك. انا عارف انك بتعاني ما انا واحد وماليش تاني والله ولا 100 مليون مخلوق يعرفوا يوم يملوا مكاني. صدقني بجد يا بخته الا انا من حظه وبخته قبلك حاول معرفش تعب حوالي النفس انا دوخته. والله مغرور اسمعني من نفسي واثق اوي يعني ده انا مكسب للي شاريني وخساره للي بيغضن ويبعني. ايام ويلف زمانك وهترجع تاني مكانك وساعتها تعرف بس ان انا كنت في ظهرك وامانه. الصبر جميل استنى بكره خليك تتمنى رقمك لو شفته على التليفون هعمل مش شايف الرنة. تطلع من بقى حضرتك اوعى تغرك دنيتك ده انا واخد ريستي وفي بلاك ليست بقيت حاطط نمرتك. بكره تعرف وتحس ان لا انا على ايدي بس هتعامل غيري وهتعرف غيري وهتتعلم من ده. شايفك ولا شايفاهم. حكيم البوب يا عمنا مش بيهيب حد وربنا اسأل فابو سن عليها يقولك ده رمز الجدعانة.